عنه عن مبتدا. طيب هذا شرح البيت، شرحه شرح لفظيا، شرح معنويا. نعم. طيب احسنت، في الدالة صاحبها. طيب ذكروا انه يغني عن هذا البيت بيت اخر مع سهولة المعنى وزيادة ايضا. سامح سامح سامح، احفظوا هذا البيت، كذا إذا عاد عليه مضمر، أي على الخبر مضمر من مبتدا وما له اتصل. يلا عبد الرزاق، من زيد؟ وش هذا؟ ما الواجب في هذه العبارة؟ كيف؟ من زيد؟ من سؤال؟ هنا هو سؤال، نشوف ايش الواجب في هذه العبارة. من هذه العبارة تقديم الخبر وهو اسم استفهام، وهو من على المبتدا وهو زيد. صحيح، لو قلت زيد من لا يصح، لأن الخبر هنا اسم استفهام فيجب تقديمه لأن له الصدارة. طيب، وما لي إلا آل أحمد شيعة. وش تقول؟ وما لي إلا آل أحمد شيعة. نعم. هل هل يتعين تقديم الخبر هنا؟ نعم يتعين. لماذا؟ من أين أخذت كلام مالك؟ هذا إذا يستوجب التقديم كما لنا الاتباع. لا، أعطنا قاعدة، هذا مثال ده. وخبر المحصوري قدم. نعم، أحسنت. هل يجوز حذف المبتدا او الخبر؟ محمد الخزعلي، بشرط ان يكون معلوما كذا، وان لا يوجد مانع ان يكون معلوما ولا يوجد مانع، لانه قال فامنعه. طيب، اذا شرطين، الاول والثاني ان لا يوجد مانع. طيب، مثال ما حذف فيه المبتدا شرف. لا، ما حذف فيه المبتدا او زيد صحيح. احسنت، مثال ما حذف فيه الخبر يوسف. طيب، لا نريد الخبر. هي الخبر. نعم. أين زيد؟ نقول من حضر؟ نعم. يكون جواب زيد. أي حضر زيد. ما صار متدخل. إذن كل من حاضر. من حاضر زيد. زيد من حاضر. صح، لكن لو قلنا من حضر لن نصح المثال، لأن سيكون الجواب إيش؟ الذي حضر زيد. طيب، الجواب حضر زيد، ما حاجة للذي، الجواب حضر زيد. ها؟ طيب عبيد الله، هل يمكن أن يحذف المبتدأ والخبر؟ مثاله

يجب الحج والقليل اين حتى لا ندخله في شيء نتورط فيه. اما من اراد ان يتعمق فنقول اذا كان الخبر معلوما ايها الاخوه وجب في ختام هذه الماده نسال الله ان يلقاكم في لقاءات متجدده وجب مع تحيات مؤسسه الاستقامه الاسلاميه للانتاج والتوزيع في عنيزه شارع هلاله رقم الهاتف والناسخه الهاتفيه 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000